على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال ابن حجر رحمه الله تعالى من كتاب العلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد فقوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصه وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق متفق عليه. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه وإلا قوم عليه واستسعى غير مشكوك واستسعي غير مشكوك عليه وقيل إن السعاية مدرجة في الخبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فكنا قد بدأنا الكلام على أحكام العتق وهو تحرير الرقيق وتخليصه من العبودية إلى الحرية. قد ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل. صوت واضح؟ صوت ضعيف. ارفع صوتك. فأعطي أو فأعطى شركاءه قصصهم وعتق عليهم وإلا فقد عتق منهما عتق. الشارع يتشوف إلى تحرير الرقيق، فإذا كان هناك عبد مشترك بين اثنين أو ثلاثة فقام أحدهم وعتق نصيبه فما حال البقية؟ قال ينظر إلى حال هذا المعتق، إن كان عنده مال يعني عنده ثراء وعنده قدرة على أن يعتق بقيته فإنه تسري الحرية إلى بقيته ويدفع هذا المعتق حصص الشركاء. فإذا كان مثلا قيمة هذا العبد 30,000 فأعتق أحد الشركاء نصيبه وهو الثلث فيبقى الثلثان يعطي كل واحد 10,000 من أسياده الذين يملكون ثلثين ويصير هذا العبد كله حر ويكون الولاء لهذا المعتق. وإلا فقد عتق منه ما عتق، يعني إذا كان هذا الإنسان الذي أعتق جزءا من هذا العبد وهو نصيبه وليس عنده ثراء ولا عنده مال حيث أنه يستطيع أن يدفع بقية قيمة العبد للشركاء الآخرين فإنه يبقى على ما هو عليه ويصير هذا العبد مبعض، يعني بعضه حر وبعضه عبد. وفي رواية أخرى يقول فيها وإلا قوم عليه واستسعي غير مشكوك عليه، يعني أن هذا العبد يكلف بأن يجمع مالا يدفعه إلى هؤلاء الشركاء فيه فيصير حاله كحال المكاتب، فيعمل لنفسه وما جمعه من مال يدفعه لملاك بقيته لأجل أن يتحرر جميعه. وهذا من الأمثلة التي تدل على أن دين الإسلام هو دين تحرير الرقيق وأنه يسعى إلى تخليص الرقيق من الرق وإكسابه الحرية. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه ثم يعتقه رواه مسلم. ساق أيضا حديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والدة إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه رواه مسلم. حق الوالد على الولد عظيم، ومر بنا في درس الأمس وفي غيره الكلام على الإحسان إلى الوالدين، فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثالا يحصل به الولد المكانة التي بها تتم مجازات الوالد، وهي ما إذا كان الولد حر والوالد مملوك، فقام الولد واشترى والده فيعتق بهذا، فهذا من أعظم جزاء الوالد، من أعظم ما يجازي به الولد والده، لأنه خلصه من الرق وصار حرا، لأنه قبل الحرية كان عبارة عن مال يباع ويشترى، فأنقذه ولده من هذه الحال وجعله معتبرا وجعله حرا يملك ويتصرف، بينما كان قبل ذلك لا يتصرف وإنما يتصرف به. فهذا من أجل ما يقدمه الولد لوالده إذا كان الوالد مملوكا والولد حرا. وعن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ملك ذا رحم محرم هو حر، رواه أحمد والأرباب، ورجح جمع من الحفاظ أنه حر. أيضا ذكر في نفس المعنى السابق حديثا عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر، رواه أحمد والأربعة، ورجح جمع من الحفاظ أنه موقوف، وصحيح أنه حديث حسن. من ملك ذا رحم محرم يعني إذا ملك الإنسان أحد أقاربه الذين يجتمع هو وإياهم في رحم وهو من المحارم، أي لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى لم يجد له أن يتزوج، كأن يكون أبا أو أما أو بنتا أو أختا أو عمة أو خالة أو عما أو خالا، فإنه يعتق بمجرد الشراء أو بمجرد الملك. إذا ملك ذا رحم فإن هذا القريب إذا كان من المحارم فإنه يعتق بمجرد تملكك له. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن رجلا أعتق ستة مماليك له عند موته لم يكن له مال غيره، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجزاؤهم ثلاثة، ثم أقرأ بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة وقال له قولا شديدا. ساق المؤلف أيضا عن عمران بن حسين رضي الله عنه حديثا قال فيه إن رجلا أعتق ستة مماليك له عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم أثلاثا ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة. قال له قولا شديدا رواه مسلم. الإنسان إذا مرض وأحس أنه يفارق الدنيا ترخص عليه، فيكون كريما ويكون معطاء ويكون جوادا، لأنه يشعر أنه ارتحل من هذه الدنيا وماله الذي جمعه يريده، يريد أن يتصدق فيه ويحسن به. فهذا رجل كان عنده ستة مماليك وهم ماله، هؤلاء هم ماله، فقام واعتقهم وهو في مرض موته. وتصرف في مرض الموت أو في مرض المخوف منه الموت يعتبر غير نافذ إلا في حدود قدر الوصية، مراعاة لحق الورثة، لأن الإنسان متهم بقصد حرمان الورثة من الميراث والتضييق عليهم فيه، فالشارع جعل له الحرية في التصرف في حدود الثلث، وما زاد عنه لا ينفذ إلا بعد موافقة الورثة بعد الوفاة. فهذا الرجل اعتق مماليكه وهم ستة كلهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم اعادهم وقسمهم اثلاثا واقرع بينهم، يعني خلى اثنين واثنين واثنين، وعمل قرعة فوقعت على اثنين فهم الذين وقع عليهم العتق، والأربعة الباقين أعادهم إلى ما هم عليه من الرفق، لأن هؤلاء حقوق الورثة لأنهم مال، وهذا مال لا بد من موافقة الوارث. وإن كان الإنسان لم تخرج روحه بعد لكنه يحجر على تصرفه ما دام أنه في حال يشعر بأنه مرتحل ويحس بذنوب أجله، فيمنع من التصرف في ماله إلا في حدود قدر الوصية وهي الثلث. فأنفذ النبي صلى الله عليه وسلم تصرفه في حدود الثلث، والبقية منعه منها وأعادهم إلى ما هم عليه، وقال له قولا شديدا، يعني وضخه وعنبه وعنفه، لأنه بهذا يحرم من هم أحق بالإحسان وهم أقاربه، فهم يحتاجون إلى ماله، والإنسان كونه يدع ورثته أغنياء خير له من أن يدعهم عالة يتكففون الناس. وعن سفينة رضي الله عنه قال كنت مملوكا لأم سلمة رضي الله عنها، فقالت أعتقك واشترط وأشترط عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم. ثم ساق حديثا عن أم سلمة أو عن سفينة رضي الله تعالى عنه، قال كنت مملوكا لأم سلمة رضي الله تعالى عنها، فقالت أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم. سفينة كان مملوك لأم سلمة رضي الله عنها، وأم سلمة هي أم المؤمنين زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان سفينة عبدا لها، فقالت له إني أعتقك وأشترط عليك أن تكون خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما دمت حيا، فاستثنت في عتقها الانتفاع بمنفعته مدة وجود الرسول عليه الصلاة والسلام ووجوده هو. وليس هذا من تعليق العتق، وإنما هو من باب الاستثناء، كما لو باع إنسان داره واشترط سكناها شهرا، فكذا هذا اعتقته واشترطت خدمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا من الشروط الصحيحة ولا تتنافى مع العتق. فالعتق نافذ وهو يصير حرا وله كامل الحرية، لكنه مطالب وملزم بأن يقوم ببذل منفعة معينة، وهي خدمته للرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الولاء لمن أعتق. متفق عليه في حديث البخاري. أيضا ساق حديثا عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الولاء لمن أعتق. وهذا حديث متفق عليه، وهو حديث طويل، وهو أن بريرة جاءت إلى عائشة رضي الله تعالى عنها تطلب منها المساعدة لأنها كاتبت أسيادها لتشتري نفسها منهم، فقالت لها عائشة: إن شاء أسيادك أن أعد لهم القيمة عدا ويكون ولاؤك لي. فذهبت إليهم وقالوا: لا، يكون الولاء لنا. والولاء هو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، فيكون المعتق هو الذي يعصب مولاه الذي اعتقه. فرجعت إلى عائشة وقالت لها إنهم رفضوا إلا أن يكون الولاء لهم، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، فقال: أعطيها القيمة واشترطي لهم الولاء وأعتقيها. ثم قام عليه الصلاة والسلام خطيبا في أصحابه، قال: ما بال أقوامي يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وإن قوما قالوا كذا وكذا، وإنما الولاء لمن أعتق. إنما الولاء لمن أعتق، أي أن الإنعام والإحسان والعصوبة أي التعصيب يكون للإنسان الذي باشر العتق، فهو المنعم بالعتق، وحينئذ فيكون الولاء له، ولو اشترط لغيره لا يكون. هذا هو معنى، وهذا من الأدلة التي تدل على أن الشروط التي تتنافى مع مقتضى العقد تعتبر باطلة. فلو اشترط إنسان على آخر أن يبيعه سيارته، وشرط عليه أن تكون السيارة عنده دائما هو الذي يستعملها، هذا الشرط باطل. لكن لو شرط مشوارا معينا أو شيئا محددا ونحو ذلك صح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب. رواه الشافعي وصححه ابن حبان والحاكم واصله بسنده. أيضا في هذا المعنى الذي سبق ذكر المؤلف حديثا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب. رواه الشافعي وصححه ابن حبان والحاكم واصله في الصحيحين بغير هذا الامر. معناها الولاء لحمه كلحمه النسب لانه شيء اصلي لا يقبل التغيير ولا يقبل التبديل، لان هذا امر يثبت حين وجوده، كما ان فلان هو ابن فلان، لا يمكن ان يكون ابنا لعمه او ابنا لاخيه وهو ابنه، فكذلك المعتق هو فلان، الولاء له كما ان النسب لابي الشخص، الانسان ينسب لابيه، كذلك العتق يكون للمعتق، فلا يباع ولا يوهب، وانما هو مثل النسب لا مجال لتغييره ولا لتبديله، فمالكه لا يبيع ولا يهب. لو ان انسان قال انا اعتقت فلان وتنازلت عن ولائه لفلان، هل يصح هذا الشيء؟ قال لا. مثل ما انك ابنك منسوب اليك لا تقول انا اتنازل عنه لاخي او لفلان من الناس. هذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب. وعن جابر رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار اعتق غلاما له عن دبر ولم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله 800 درهم، متفق عليه بلفظ البخاري تحتاج. وفي رواية للنسائي وكان عليه دين فباعه 800 درهم فأعطاه وقال اقض دينك. هذا الحديث له علاقة بالحديث السابق من وجه، يقول عن جابر رضي الله عنه أن رجل من الأنصار اعتق غلاما له عن دبر، يعني علق عتقه على وفاته، كما لو قال انسان عبد فلان حر ان مت او اذا مت فعبد فلان حر، هذا يسمى التدبير ويسمى تعليق الطلاق على الموت. يقول لم يكن له مال غيره، ليس عنده من المال إلا هذا الرقيق، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم الخبر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام من يشتريه مني؟ قال للحاضرين عنده من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله 800 درهم. فأعطاه العبد ودفع 800 لصاحب العبد، دفع المبلغ لصاحب هذا الغلام أو مالكه. وفي رواية أنه كان محتاجا، أي فقير ما عنده شيء، ومع هذا مع حاجته الحاضرة أيضا أراد أن لا يورث عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم ألغى تعليقه للعتق على الموت وباعه، وهذا رجوع في العتق قبل حصوله، لأن العتق لا يحصل إلا عند الموت، وإخراج الرقيق عن الملك يعتبر قطعا لهذا التدبير أو هذا التحريم. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم حرج عليه وباع بحكم ولاياته العامة، لأن حاجة صاحبه مقدمة على غيره. ولهذا وكان عليه دين فباعه 800 درهم فأعطاه وقال اقض دينك، أي يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال له اقض دينك، رد عليه المال و قال له سدد ما عليك من الديون. وهذا توجيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم للعناية بحسن التصرف. وعن الإنسان إذا كان يريد أن يتعبد بنوافل العبادة فلا يتعبد بأشياء يضر بها نفسه أو يضر الآخرين. الناس يطالبونك بحقوقهم ونفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، فتذهب بمالك وتتصدق به على الناس وأنت مطالب بحقوق واجبة، هذا تصرف غير سوي وغير سليم. أدي ما عليك من حقوق واجبة، وإذا كان عندك فضل ولا تحتاجه تصدق به، وحينئذ تمدح على هذا. أما أن تبقى أنت محتاج وعليك ديون وتخرج مالك في وجه ليس واجبا عليك، هذا من سوء التصرف وليس من الحكمة. ولهذا فإن ديننا هو دين التنظيم ودين وضع الأشياء مواضعها. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم. رجعه أبو داود بإسناد حسن وأصله عند أحمد والثلاثة وصححه. نقف عند هذا الحد كثرة الأسرع، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين وأن يثبتنا بالقول الثابت بالحياة الدنيا وفي الآخرة، أن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يجنبنا فتنة ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما هي العقيدة الإسلامية الصحيحة المنجية بإذن الله؟ العقيدة الصحيحة هي عقيدة محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحد. إلى من يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم. فالإنسان الذي يريد أن ينجو ويسلم من المحالف عليه أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ويبتعد عن البدع والمذاهب المنحرفة والأقوال الباطلة والسلوكيات المخالفة للشريعة. أيضا هذا يسأل يقول: ما هو الإسبال وما معناه وما حكمه وماذا ورد فيه؟ الإسبال هو إطالة الثياب بحيث أنها تكون أنزل من الكعبين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إزرة المؤمن إلى نصف الساق ولا جناح إلى الكعبين، وما أسفل من الكعبين ففي النار. وقال عليه الصلاة والسلام: من جرى إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه. هذا يقول: لنا تقاليد في بلادنا نقوم بذبح شاة لكي ينبت الحصاد، يقول: إذا أنا لا أقر لهذا. سؤالين أجل، سؤالين السؤال الثاني ذا أنا أمي لا أقر أجل. الذي يذبح عشان ينبت الحصاد، يذبح للحصاد، هذا يذبح لغير الله، كحال الذين يستسقون بالأنواء، يعني يطلبون حاجتهم من النجوم ويعتقدون أن الذي ينبت الزرع هو غير الله تعالى، والإنسان مطالب بأن يكون اعتقاده في الله وحده، فيعتقد أن الله تعالى هو النافع وهو الضار، وهو الذي بيده تدبير الأمور، هو الذي ينزل المطر، وهو الذي ينبت الزرع، وهو الذي يرزق عباده، وهو الذي يعافيهم، وبيده مقاليد الأمور. ويكون الإنسان مع هذا ملتزما بأداء الفرائض من صلاة وزكاة وصيام وحج وغيرها. ومن الفرائض